أقرب قريب من الرمش للعين، أقرب قريب اللي من الرمش للعين، وإذا بعد مثل الهوى في حياتي هي من وتهي غايتي كلها زين، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي، والله أنا من غيرها ذقتنا البين، وعشت بحزن وفراق دونها هاتي، مجنوني ليلى عاد ما بين الاثنين، أنتي وأنا ومجنوني ليلى مراتي، قمنا نجدد قصة الحب باكين، قصة قرتها أجيالي وأجيالي تاتي، لازم نثبت حبنا بالبراهين، لازم يعيش الحب يكتب ثباتي، لازم يعيش الحب يكتب ثباتي، أقرب قريب اللي من الرمش للعين، وإذا بعد مثل الهوى في حياتي هي من وتهي غايتي كلها زين، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي، لازم يعيش الحب بالعسر واللين، ويكتب على اللوحات خالد صفاتي، حبي لريمي عد ما هلت العين، خالد خلود مخلد في حياتي، خالد خلود مخلد في حياتي، أقرب قريب اللي من الرمش للعين، وإذا بعد مثل الهوى في حياتي هي من وتهي غايتي كلها زين، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي، هي دنيتي هي عيشتي هي مماتي.